الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شخص يريد المساهمة في وقف أو صدقة ويقول: اللهم اجعل ثوابها وأجرها لي ولوالدي وأولادي وزوجتي. يقول: هل يحصل الثواب للجميع؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. الحمد لله، الجواب نعم، إذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى أجرها له ولوالديه أحياء أو أمواتا، ولإخوانه أحياء أو أمواتا، ولمن شاء إدخاله في أجرها من المسلمين، فإن الأجر يكتب لجميعهم كاملا موفرا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فيدخل هؤلاء بالنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ألا ترى فيما لو ذبح الإنسان أضحية ونوى أجرها له ونواها أضحية عنه وعن والديه المتوفين وعن إخوان وعن من مات من أهله من المسلمين، أن الأجر يثبت لهم كاملا، أي يكتب في ميزان كل واحد منهم أنه ذبح أضحية مستقلة، فلا يشتركون في أجر الأضحية واحدة، وإنما كل واحد منهم يعطى أجر الأضحية كاملة. فإذا أوقف الإنسان وقفا ونوى أجره له لإخوانه من أمه وأبيه، أو نوى أجره لوالديه أو لبعض المتوفين من أهله، فيكتب لكل واحد منهم أجر هذا الوقف كاملا موفرا عند الله عز وجل إذا تقبل الرحمن ذلك، وأجر الله أعظم، فضله واسع لا حدود له، والله أعلم.